ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاث أقسام، أن يصوم عاشوراء والتاسع، وهذا أفضل الأنواع، أن يصوم التاسع عاشوراء والحادي عشر وهذا دون الأول، أن يصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود ورخص فيه بعض العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.